الله ملء ذات الرجع وطلاع ذات الصدع، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. طبعا احنا انتهينا من تفسير سورة الفاتحة ومن تفسير مقدمة سورة البقرة اللي هي أول 20 آية سورة البقرة، واليوم نبدأ إن شاء الله تعالى بتفسير القسم الأول من أقسام سورة البقرة. طبعا اللي تابع معنا الدروس الدرس الأول والثاني والثالث يعني يعلم تماما ما المقصود بالقسم وما المقصود بالمقطع وما المقصود بالفقرة في تقسيماتنا هذه للقرآن الكريم، هذه التقسيمات التفسيرية التي تركز أو تحاول أن تبين وحدة القرآن أو تركز على الوحدة القرآنية. طبعا القسم الأول من أقسام البقرة يمتد من الآية 21 إلى نهاية الآية 67 بعد 100، حيث يأتي قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طبعا لن نفسر كل هذا القسم دفعة واحدة، وإنما إن شاء الله تعالى يعني نقسمه إلى أقسام و إلى فقرات وإلى مقاطع حتى يعني يتسنى لنا هذا الأمر وحتى تعم الفائدة ويصل العلم إلى أذهان السامعين. هذا القسم يعني نريد أن نتكلم عنه بشكل عام. نلاحظ أنه ترد كلمة يا أيها الناس مرتين في سورة البقرة، مرة في بداية القسم الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومرة في بداية القسم الثاني يا أيها الناس كلوا من مما في الأرض حلالا طيبا. هذا الابتداء هو إحدى العلامات اللي دلتنا على القسم الأول والثاني، والعلامة الثانية اللي دلتنا على نهاية القسم الأول هو انتهاؤه بنفس معاني الابتداء. البداية هي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والنهاية هي قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم. لاحظوا الآن يا إخواني ويا أخواتي صلة ذلك بقوله تعالى في البداية اعبدوا ربكم، عن ابن عباس أنه قال تفسيرها: وحدوا ربكم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لاحظوا يا إخواني ويا أخواتي صلة ذلك بقوله تعالى في البداية: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعد آية الخلق يأتي قوله تعالى في نهاية القسم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار. لاحظوا يا إخواني أخواتي صلة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا هنا بقوله تعالى في بداية القسم: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه العلامة الثانية اللي دلتنا على أنه هنا نهاية القسم الأول من سورة البقرة. وفي علامة ثالثة، العلامة الثالثة أنه بنلاحظ أنه مقدمة سورة البقرة اللي تشكل يعني معاني إجمالية كلية بالنسبة للسورة انتهت بفقرة مبدوءة بقوله تعالى: ومن الناس. وإحنا فسرنا سورة المقدمة سورة البقرة يعني في درس أو في لقاء سابق. نلاحظ هنا أنه لأول مرة في سورة البقرة بعد المقدمة يأتي قوله تعالى ومن الناس. الآيات اللي مرت معنا فيها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إذن هذا أيضا يعني يدلنا على أن القسم الأول من سورة البقرة ينتهي هنا. وعلامة رابعة أيضا دلتنا على القسم الأول بداية ونهاية اللي هي المعاني. فهذا القسم كما سنبين إن شاء الله من خلال المعاني يتألف من 6 مقاطع، كل مقطع مرتبط بما قبله وبما بعده بصلات وبوشائج، وإن شاء الله سنستعرض بعض معاني المقاطع لنرى كيف أنها تدلنا على أنها مع بعضها تشكل قسما من الأقسام. المقطع الأول يبدأ بدعوة الناس جميعا إلى سلوك طريق العبادة والتوحيد ليكونوا من المتقين ويقيم عليهم الحجة من خلال إعجاز القرآن يحذر وينذر ويبشر، ثم يبين لهم العوامل اللي حالت بين الإنسان وبين الهداية مقيما الحجة على الكافرين بكفرهم. وبعدين يأتي المقطع الثاني وفي قصة آدم إلى نهايتها، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا تبين أنه الوضع العادي للإنسان أن يكون مهتديا بهدى الله، وبالتالي شيء عادي أن يكون الإنسان من المتقين بسلوك هذا الطريق. وبعد ذلك يأتي مقطعان، مقطع فيه قصة بني إسرائيل وهي أمة جاءها وحي ففرطت فيه، ومقطع فيه قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا فيه أنموذج على من قام بحق الوحي قياما كاملا. والله تعالى يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما معنى أتمهن؟ يعني قام بكلهن. وفي كل من المقطعين يعني تأخذ هذه الأمة دروسا وتتعلم أشياء كثيرة. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي فيها بناء الكعبة تصل بنا إلى مقطع جديد حول قبلة المسلمين، وفي هناك دروس أيضا في ذلك، وهذا هو المقطع الخامس. وبعدين يأتي المقطع السادس واللي هو المقطع الأخير من القسم الأول من أقسام سورة البقرة، وفي هذا المقطع توجيهات مباشرة للمسلمين وإلها صلة بكل ما مر قبل ذلك في السورة. إذن المعاني إذن هي العلامة الرابعة اللي دلتنا على القسم ابتداء وانتهاء. طبعا نحن نختصر هنا ونبسط من أجل أيش؟ من أجل أن نضع الأساس التصوري للإنسان اللي يتابع هذه اللقاءات وهذا النوع أو هذا هذه المنهجية من التفسير. وإن شاء الله الأمر تدريجيا رايح يتضح أثناء عرض الآيات وأثناء عرض المقاطع وعرض هذه الأمور كلها وكل هذه التفاصيل. إذن القسم الأول يتألف من 6 مقاطع كما بينا، وإن شاء الله الآن نعرض المقطع الأول. المقطع الأول هو من الآية 21 إلى نهاية الآية 29، يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا المقطع نقدم أولا كلمة إجمالية عنه ثم نشرع إن شاء الله في تفسيره. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن عدد في مقدمة السورة فرق المكلفين في مقدمة سورة البقرة، البقرة اللي متذكر التفسير اللي قبل هذا اللي متذكر، قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى عدد فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين، ثلاث فرق، وذكر صفاتهم وأحوالهم وما اختصت به كل فرقة. إن ربنا سبحانه وتعالى عدد المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين وذكر صفاتهم وأحوالهم وأحوالهم وما اختصت به كل فرقة، أقبل عليهم مخاطبا داعيا إياهم إلى عبادته وتوحيده، دالا لهم على طريق كونهم من المتقين، وأقام عليهم الحجة، أقام عليهم الحجة على أنه كتاب لا ريب فيه، وبشر المستجيبين له بما أعده لهم، وبين لهم الأسباب الحقيقية لضلال الضالين من كافرين ومنافقين، وناقشهم ناقش الكافرين وأقام عليهم الحجة. فإذا كانت مقدمة البقرة قد قررت بعض المعاني تقريرا، إذن هذا المقطع كان دعوة وكان إقامة حجة. الآن المقطع هنا يعني سنفسره على ثلاث مراحل، كل مرحلة نعرض فيها فقرة ونعقب عليها إن شاء الله تعالى. نأخذ الفقرة الأولى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم يعني اعرفوه، وحدوه، أدوا له حقوق ربوبيته بعبادتكم إياه. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل عبادة في القرآن توحيد. طبعا نحن نعلم أنه لا توحيد إلا بمعرفة، والمعرفة تقتضي القيام بحقوق المعبود. الذي خلقكم والذين من قبلكم. الخلق، ما هو الخلق؟ الخلق في اللغة هو إيجاد المعدوم على تقدير واستواء. ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بخلقنا وذكرنا بخلق من كانوا قبلنا في سياق الأمر. طبعا هذا تهيج لنا على العبادة وتبيان أن من خلق هو الذي يستحق العبادة. لعلكم تتقون، لعل في اللغة هذه للترجي، تأتي للترجي والإطماع. طب الله تبارك وتعالى يقول لعلكم تتقون، طب ما معنى الترجي والإطماع هنا؟ نقول في القرآن هو إطماع من كريم. إذن هنا بما أن الإطماع من كريم، إذن هنا يجري مجرى الوعد المحتوم وفاؤه. واضح الكلام؟ نعم. إذن لعل من الله حق، لعل من الله ليست كلعل من المخلوقات، لأنها إطماع من كريم تبارك وتعالى. إذن من عرف الله حق المعرفة ووحده حق التوحيد وعبد الله حق العبادة وحققه الله تبارك وتعالى بالتقوى كان من المفلحين. يعني الآية هنا تدعو الناس جميعا أن يكونوا من الفئة الأولى التي ذكرت في مقدمة سورة البقرة اللي هي فئة المتقين. كيف يكون ذلك؟ يكون بسلوك طريق أو بسلوك طريق التقوى. طريق ذلك معرفة الله وتوحيد الله وعبادة الله. والله تبارك وتعالى عرفهم على ذاته بأنه خالقهم وخالق من قبلهم، وأكمل التعريف على ذاته بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا. ما معنى جعل؟ جعل اللغة يعني صيّر، والفراش هو كالبساط. قال الألوسي عليه رحمة الله: ومعنى صيّرها فراشا أي الفراش في صحة القعود والنوم عليها، أي كالفراش في صحة القعود والنوم عليها. القرطبي قال: وما ليس بفراش كالجبال والأوعار والبحار فهي من مصالح ما يفترش منها، لأن الجبال كالأوتاد والبحار تركب إلى سائر منافعها والسماء بناء. القرطبي قال: وكل ما علا فأظل قيل له سماء. طبعا لماذا شبهت السماء بالبناء؟ والله أعلم شبهت السماء بالبناء لدقة إحكامها ولكمال ترتيبها. وأنزل من السماء ماء، من السحاب، من السماء هنا يعني من السحاب، وإن شاء الله لنا عند هذه الآية وقفة بعد أن ننتهي من التفسير الحرفي السريع. فأخرج به يعني بالماء من الثمرات رزقا لكم، يعني هذا يقتضي منا معرفة وعبادة وتوحيدا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ما هو الند؟ الند في اللغة هو المثل، ولا يقال إلا للمثل المخالف المناوئ. وأنتم تعلمون، يعني أنتم تعلمون أنها لا تستطيع أن تخلق شيئا ولا ترزق، وأن الله هو الخالق وهو الرازق. إذن الله تبارك وتعالى هو صاحب الحق بالعبادة. إذن التقدير أيضا يمكن أن يكون، فلا تجعلوا تقدير المعنى يعني، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم أهل العلم بأصل فطرتكم بأن الله هو المستحق للعبادة وحده. الآن بعد أن عرفهم الحق تبارك وتعالى على ذاته من خلال ظاهرتين اللي هن ظاهرة الخلق وظاهرة العناية، طبعا هذا يثبت الوحدانية ويبطل الإشراك ويستوجب العبادة ويستأهل التقوى. بعد ذلك ذكر ما هو الحجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقرر إعجاز القرآن مما يستوجب السير على هدى هذا القرآن لتحقيق التقوى، في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب، في ريب يعني في شك، مما نزلنا على عبدنا. ما معنى العبد؟ العبد يا إخواني ويا أخواتي هو اسم لمملوك من جنس العقلاء، والمراد به هنا في الآية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة نزلنا تفيد التنزيل التدريجي المنجم. القرآن فيه أنزلنا وفيه نزلنا، ما الفرق بين أنزلنا ونزلنا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، دفعة واحدة. ولكن نزلنا تفيد التنزيل التدريجي المنجم. فأتوا بسورة من مثله. ما هي السورة؟ السورة هي الطائفة من القرآن المترجمة، يعني المعنونة، اللي أقلها ثلاث آيات. وادعوا شهداءكم، شهيد هو الحاضر أو القائم بالشهادة، من دون الله يعني غير الله، إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني لم تفعلوا ولن تفعلوا بأن تأتوا بصورة من مثله، فاتقوا النار. ولنا وقفات على هذه الآيات لنوسع الخواطر إن شاء الله بعد التفسير الحرفي السريع. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني بأن تأتوا بصورة من مثله، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الوقود هو ما توقد به النار، مثلا الحطب. ما معنى وقودها الناس والحجارة؟ يعني هذه النار يا إخواني ويا أخواتي نعوذ بالله منها ونسأله أن يجيرنا منها، ممتازة عن غيرها من النيران بأنها تتقد بالناس والحجارة. إما أن تكون حجارة كبريت فهي أشد توقدا وأبطأ خمودا وأنتن رائحة وألصق بالبدن، وإما الأصنام المعبودة التي هي أشد تحسيرا. فالمعنى والله أعلم أنه هي هذه وهذه. هذا كله اتجاهات للمفسرين. أعدت للكافرين، أعدت يعني هيئت لهم، أعدت للكافرين يعني هيئت لهم. وفي هذا دليل قاطع على أن النار مخلوقة موجودة الآن، فلا يأتي أحد ويقول النار لم تخلق بعد أو الجنة لم تخلق بعد، هذا كلام مردود على صاحبه. وبعد أن بيّن الله تبارك وتعالى طريق التقوى، أقام الحجة على وجوبها، وبيّن أن هذا القرآن لا ريب فيه، وتوعد الكافرين، فكأنه الآن لم يعد هناك مبرر للإنسان في أن لا يؤمن ويعمل صالحا. إذن توجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشرى لمن التزم بمن قاله تبارك وتعالى آنفا، صح ولا لا؟ لمن التزم قال وبشر، الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له ابتداء ولكل مسلم انتهاء. لماذا؟ لأن المؤمنين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة للمؤمنين، أسوة حسنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم. والبشارة ما هي البشارة؟ البشارة هي الإخبار بما يظهر سرور المخبر به. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بالغيب وآمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل، وآمنوا بالآخرة وعملوا الصالحات، الصالحات من إقامة صلاة، إنفاق، هذا كله كرر من قبل الصالحات في الإصطلاح الشرعي. ما هي الصالحات في الإصطلاح الشرعي؟ قال لك الصالحات كل ما استقام من الأعمال بدليل الكتاب والسنة، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع أن يعبد، صح؟ فلا تخترع العبادة من عندك، لا تبتكر وتخترع، فهذه كلها تندرج تحت مسمى البدعة. إذن الصالحات في الإصطلاح الشرعي هو كل ما استقام من الأعمال بدليل الكتاب والسنة. أن لهم جنات، الجنة في اللغة هي البستان من الشجر المتكاثف، وسميت دار الثواب جنة لأنه فيها أشجار كثيرة. شوفوا كيف جمعت في الآية ونكرت، ما قالش الجنات، قال جنات وجنات، ماذا جمعت ونكرت؟ مشان يلفتك هنا إلى اشتمالها على جنان كثيرة مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين. لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان، ودار الثواب مخلوقة من قبل موجودة الآن، فلا يأتي أحد يقول لي لم تخلق بعد كما يظن بعض الجاهلين، والله تبارك وتعالى رزقنا إياها إن شاء الله. علماء أصول الدين قالوا ولا نجعل، يعني عندهم لفة رائعة، قالوا ولا نجعل للمؤمن العاصي صاحب الكبيرة بشارة مطلقة، بل نثبت بشارة مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة تجري من تحتها الأنهار. النهر هو المجرى الواسع يكون فوق الجدول ودون البحر، والجري الإطراد طبعا. قالوا وأنهار الجنة تجري في غير أخدود من تحت أشجار الجنة. وصف رائع جدا. اعلموا يا إخواني ويا أخواتي أن أروع المناظر وأنزه البساتين ما كانت أشجارها مظلة والأنهار في خلالها جارية. الماء الجاري يا إخواني ويا أخواتي من النعمة العظمى، هذه لذة كبرى، يعني حتى المتعة النفسية متحققة في الجنة، هي ليست فقط متعة مادية وإنما متعة نفسية، متعة مادية وتنبثق عنها متعة نفسية. سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان المنعم. الماء الجاري من النعمة العظمى ومن اللذة الكبرى، عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى قرن الجنات بذكر الأنهار الجارية وقدمه على سائر نعوتها وأوصافها على طول. تجري من تحتها الأنهار، أن لهم جنات أول وصف تجري من تحتها الأنهار، لأنه هذا أروع شيء. فهذا أروع شيء أنه الماء، يعني الماء الجاري هذا من أنظم من أعظم النعم. يعني حتى اليوم بتلاحظوا بيعملوا نوافير وبيعملوا ماء، يعني تجلس أنت ترتاح أعصابك، لا ترتاح أعصابك كما ترتاح بجانب الماء الجاري. يعني اجلس إلى جانب نهر أو إلى جانب جدول واستمتع بصوت الماء وبخرير الماء وبجريانه وتتأمل، يعني سبحان الله. وبعدين على طول بعدها جاب النعم الثاني، المرتبة الثانية، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. هذه الجنات لها ثمار، أجناسها أجناس ثمار الدنيا، ولكنها متفاوتة في الطعم وفي الرائحة وفي كل شيء إلى غاية لا يعلمها إلا الله. طب لماذا كانت ثمار الجنة مثل ثمار الدنيا جنسا ولم تكن أجناسا أخرى؟ طبعا الجواب لأن الإنسان بالمألوف آنس وإلى المعهود أميل. إذن الإنسان آنس بالمألوف وأميل إلى المعهود، وإذا رأى فيه مزية أو صفة ظاهرة وتفاوت بين كان تعجب الإنسان أكثر واستغرابه أوفر. وقال تعالى من قبل، يعني من قبل ذلك مما رزقوه في الدنيا والآخرة، وأتوا به متشابهة. أتوا به متشابهة يعني يشبه بعضه بعضا، طبعا في المنظر والطعم مختلف. ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من مساوئ الأخلاق ومما يختص بالنساء في الدنيا، مثلا حيض واستحاضة وما شابه، ومما لا يختص بالنساء أيضا، مثلا البول والغائط وسائر الأقذار والأدناس. ومطهرة، انتبهوا إلى اختيار الله تبارك وتعالى للفظة مطهرة، لم يقل طاهرة إنما قال مطهرة. مطهرة أبلغ من طاهرة، لأن مطهرة تكون للتكثير، وتشعر مطهرة أن هناك مطهرا أو بأن مطهرا طهرهن، وما ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وهم فيها خالدون، الخلد والود معناها البقاء الدائم لا ينقطع، الجنة باقية خالدة لا تنقطع، والله باق طب ما الفرق بين بقاء الله وبقاء الجنة؟ الجنة باقية مخلوقة وباقية بإبقاء الله لها، إذن بقاؤها مربوط ببقاء الله تبارك وتعالى، أما الله فبقاؤه واجب وليس مربوطا ببقاء أحد. إذن الله تبارك وتعالى بقاؤه واجب وليس لوجوده ابتداء، لذلك هو الأول. قال ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وأتوا به متشابها، قال: في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. ابن كثير بيقول يعني يؤتى أحدهم بالصحفة، الصحفة هذه يوضع فيها الطعام وهي كالقصعة، ولكن الفرق بين الصحفة والقصعة أن القصعة يأكل منها 10، الصحفة يأكل منها 5 فقط. إذن القصعة هي الصحفة ولكن أصغر شوي، القصعة يأكل منها 10 أنفار، 10 بأكل منها، الصحفة بأكل منها 5 فقط. هذا هو الفرق بين هذه وهذه. إذن قال: يؤتى أحدهم بالصحفة، أي نعم القصعة كبيرة والصحفة أصغر، القصعة بتطعم 10 والصحفة بتطعم 5. إذن يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة: كل، فاللون واحد والطعم مختلف. مجاهد لما فسر قول الله تبارك وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاك وما شابه. شوفوا كيف قسمت مقدمة سورة البقرة الناس إلى 3 أقسام. إحنا فسرنا المقدمة اللي هي من الآية الأولى للآية 20 من سورة البقرة، هذه بيسموها المقدمة حسب تفسيرنا. قسمت هذه المقدمة الناس إلى 3 أقسام، ثم جاءت الآيتان التاليتان للمقدمة تدعوان الناس إلى أن يكونوا من المتقين بسلوك طريق التقوى، فأقامتا الحجة عليهم بلزوم السير في هذا الطريق من خلال ظاهرتي الخلق والعناية. ثم الآية اللاحقة أقامت عليهم الحجة إنه هذا القرآن من عند الله، وأكملت الحجة على ضرورة السير ليكون الإنسان من المتقين. بنلاحظ أنه بداية سورة البقرة كانت: ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا جاء قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هنا يأتي الدليل على أن القرآن لا ريب فيه، ويأتي الدليل الملزم على وجوب الإيمان بالوحي المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهي إحدى النقاط المذكورة في المقدمة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. شوفوا في المقدمة ذكرت الآيات إيش؟ ذكرت استحقاق العذاب للكافرين واستحقاق المنافقين للعذاب، فقالت عن الكافرين: ولهم عذاب عظيم، وقالت عن المنافقين: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي الآيات اللي جاءت بعد المقدمة يعني ذكر فيها ماهية هذا العذاب. شو قال؟ قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. المنافقون كفار، بل هم شر الكفار. لاحظوا الآن الصلة بين الأمر بالعبادة، الرابطة بين الأمر بالعبادة بعد المقدمة وبين صفات المتقين اللي وردت في المقدمة، ولاحظوا الصلة بين قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون في المقدمة، وبين قوله تعالى فيما بعد: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ومما رزقناهم ينفقون فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لاحظوا أن مقدمة سورة البقرة بعد أن قررت أن القرآن لا ريب فيه ذكرت أن المهتدين به هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا بعد أن أقامت الآيتان السابقتان على آية الأمر بالبشارة الحجة على أن القرآن لا ريب فيه، بشر أهل الإيمان والعمل الصالح، يعني الذين آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واتبعوا الكتاب، وهيك عرفنا مظهر الفلاح اللي ورد في مقدمة سورة البقرة في حق المتقين، وهو أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هنا عرفنا الصلة بين مقدمة سورة البقرة والفقرة الأولى من المقطع الأول من القسم الأول من أقسام سورة البقرة، وتعالوا مع بعض الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية من المقطع الأول من القسم الأول من أقسام سورة البقرة. شايفين كيف التقسيم ما أروعها؟ خليكم تتفتح أذهانكم إلى أشياء كثيرة وإلى روابط وشائج وصلات كثيرة بين آيات القرآن الكريم وأقسامه وسوره ومقاطعه وفقراته. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قتادة بيقول إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا. فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. المعنى إذن أن الله لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتها. هذا معنى. وما في الآية إبهامية، وهي التي إذا اقترنت باسم النكرة أبهمته وزادته عموما. قال: فما فوقها. قال بعض المفسرين: أي فما تجاوزها في المعنى الذي ضربت فيه مثلا، اللي هو الكلة والحقارة، أو فما زاد عليها في الحجم. ولنا وقفة عند هذا الكلام. الآن ما قلنا أنها إبهامية، فما فوقها. الآن البعوضة مخلوق صغير حقير دقيق في نفس الوقت، فيه أجهزة معقدة، فيه نظام معقد. كلما زادت دقة المخلوق كلما زاد تعقيد أجهزته ونظمه الداخلية. تخيلوا أنتوا الكمبيوتر قبل 30-40 سنة كيف كان؟ كان الكمبيوتر اللي قوته 1% من قوة اللابتوب اللي موجود عندكم الآن أمامكم، كان يوضع في غرفة كبيرة أو في أكثر من غرفة مشان تسعه. مين له خبرة في الكمبيوتر؟ الآن الكمبيوتر اللابتوب أصبح صغيرا، ولكنه أكثر تعقيدا وأكثر دقة وأحسن آداء، صح؟ أيوة. الآن أصبح اللابتوب هذا اللي قدامك أقوى من الكمبيوتر اللي كان زمان في الجامعات وفي المؤسسات، اللي يحتاج إلى غرفة كاملة من أجل إيش؟ أن تحتويه. أصبح الكمبيوتر الآن أكثر أصغر حجما وأكثر دقة وتعقيدا وأعلى أداء، أليس كذلك؟ هيك البعوضة المخلوق الصغير هذا المخلوق الصغير دقيق جدا، وفيه تعقيدات وفيه يعني معجزات. إذن فما فوقها، تعالوا نفهمها بفهم جديد، فما فوقها دقة وتعقيدا. إذن فما فوقها دقة وتعقيدا، وإن كان المعنى الأول وارد ولا نرده، ولكن هذا معنى ثاني يضاف إلى المعنى الأول. إذن ليس هو المقصود هنا الحجم فقط، وإنما تحمل على عدة محامل، إما أن يكون الحجم، وقد يكون أيضا المعنى فما فوقها دقة وتعقيدا وإعجازا. البعوضة هذه إذا وقفت بعوضة على يدك قتلتها، لا تشعر بشيء، وكأن شيئا لم يحدث لهوانها عليك. حتى أن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال، طبعا هذا بمقاييس البشر، هي حقيرة هينة بمقاييس البشر، قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الآن تعالوا نشوف لماذا ضرب الله مثلا بهذه البعوضة، ما هي الأسرار التي في داخل هذه البعوضة التي جعلت الله تبارك وتعالى يضرب بها المثل ولا يستحي. اعلموا يا إخوان ويا أخواتي أن في رأس البعوضة 100 عين، في رأس البعوضة 100 عين، ولو كبر رأس البعوضة بالمجهر الإلكتروني لرأينا عيونها 100 على شكل خلية النحل. في فم البعوضة 48 سنا، في صدر البعوضة في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسمان. البعوضة تملك جهازا لا تملكه الطائرات الحديثة، جهاز رادار أو مستقبلات حرارية تسمى باللغة الألمانية ثيرموريسبتورن، هذه في البعوضة، بمعنى أن البعوضة لا ترى الأشياء بأشكالها وألوانها، بل ترى الأشياء بحرارتها. لو أن بعوضة وجدت في غرفة مظلمة فإنها ترى الإنسان النائم، لأن حرارة الإنسان النائم تزيد على درجة حرارة أثاث الغرفة، والبعوضة ترى رؤية حرارية ولا ترى الأشياء بأشكالها وألوانها إنما بحرارتها، وحساسية هذا الجهاز 1/1000 من درجة الحرارة المئوية. يعني تحس البعوضة بواحد بالألف، تحس بجزء من ألف جزء من الدرجة الواحدة تحس به البعوضة. انظروا إلى دقة إحساسها الحراري. البعوضة تملك جهازا لتحليل الدم، فكل دم يناسبها، ما كل دم يناسبها، قد ينام طفلان على سرير واحد، وفي الصباح تجد انه هذا الطفل مثلا اللي على اليمين تجده مليئا بلسعات، جلده مليء بلسعات البعوض، الثاني لا تجد اثر للسع البعوض فيه. البعوضة تملك جهازا للتخدير. البعوضة يا اخواني لو غرست خرطومها في جلد النائم لقتلها، لا شعر بها وضربها هكذا وقتلها، لكنها تحتال، جعل الله لها الحيلة، تخدر موضع لسعها فلا يشعر بها الملسوع إلا بعد أن يزول أثر المخدر، يشعر النائم بعد ذلك بأثر اللسع، في حين أن البعوضة تكون قد طارت في جو الغرفة فلا يستطيع قتلها ولا ضربها. سبحانك ربي. تملك البعوضة جهاز لتمييع الدم، تمتصه من الإنسان حتى يتيسر لهذا الدم المرور عبر خرطومها الدقيق. إذن يجب عليها أن تميع الدم حتى يستطيع الدم الجريان في خرطومها الدقيق. البعوضة لها خرطوم، وهذا الخرطوم الدقيق جدا، فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين تحدث في جلد الملدوغ جرحا مربعا، ولابد من أن يصل الجرح إلى وعاء دموي، والسكينتان 5 و 6 تلتقيان لتكونا أنبوبا لامتصاص دم الملدوغ، تعمل زي الأنبوب هيك، تلتقي وتعمل زي الأنبوب للشفط. جناحا البعوضة يرثان عددا كبيرا من المرات في الثانية الواحدة، هذا الرفيف من سرعته يصل إلى درجة الطنين في الأذن. في أرجل البعوضة مخالب، إذا أردت أن تقف على سطح خشن فتستخدم هذه المخالب، ولها محاجم، إذا أرادت أن تقف على سطح أملس تستخدم هذه المحاجم. ابن القيم عليه رحمة الله، الإمام ابن القيم له كلام جميل، يقول في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، إن شاء الله، لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال هذا وجوب اعتراض اعترض به الكفار على القرآن، وقالوا إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة، هذه خسيسة في نظرهم، فلو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة. فأجابهم الله تعالى بقوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاح الحق وإبطال الباطل وإبحاضه كان من أحسن الأشياء، والحسن لا يستحيا منه. انتهى كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. طبعا هذا الكلام من كتاب بدائع الفوائد لمن أراد المراجعة. البعوضة ليست أقل شأنا يا إخواني يا أخواتي من الحوت الأزرق الذي يبلغ وزنه أكثر من 150 طنا، يعني 150 طن 150 ألف كيلو. يستهلك وليد هذا الحوت في الرضعة الواحدة 300 كيلو، حيث تعادل 3 رضعات من الحليب يوميا تقريبا طن، تعادل طنا واحدا تقريبا. وإذا أراد الحوت أن يأكل أكلة متوسطة يملأ بها معدته يحتاج إلى 4 أطنان من السمك، هذا الحوت الأزرق. هذه وجبة ليست دسمة وليس بالنسبة إليه، و ليس خلق البعوضة يا إخواني وأخواتي بأقل من خلق هذا الحوت، والدليل على ذلك قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والدليل على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن هو خلق كامل، بدءا من الفيروسات خلق كامل، بدءا من الفيروسات التي لا ترى إلا بالمجاهر الإلكترونية، وهناك مخلوقات أدق من ذلك، وانتهاء بالمجرات التي تبعد عنا مليارات السنوات الضوئية، ذلكم الله رب العالمين. من الذرة إلى المجرة نظام واحد، إتقان واحد، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإني لا أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله. إذن فما فوقها، فهمنا معنى فما فوقها. فما فوقها دقة وإحكاما وضبطا وإعجازا وتعقيدا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني يعلمون أن المثل هو الحق من عند الله، والحق هو الثابت الذي لا يصح إنكاره. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. انظروا، يعني سؤالهم أشعر الاستحقار، وهذا من جهلهم بالله. طب ما هي الإرادة؟ الإرادة قالوا طلب النفس وميل القلب بالنسبة للإنسان. عند المتكلمين إلها معنى آخر، يعني يقتضي تخصيص الممكنات بوجه دون وجه مش عارف إيش. والله تعالى موصوف بالإرادة، والإرادة هنا على الحقيقة، وأكرر على الحقيقة عند أهل السنة والجماعة. يضل به يعني بالمثل كثيرا ويهدي به كثيرا، دلت على أن فريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما موصوف بالكثرة. وأن العلم بكونه حقا هذا من باب الهدى، وأن الجهل بحسن مورده من باب الضلالة. وأهل الهدى كثيرون في أنفسهم، وإنما يوصفون بالقلة قياسا إلى أهل الضلال. الإضلال خلق فعل الضلال في العبد، والهداية خلق فعل الاهتداء عند أهل السنة في العبد. وما يضل به يعني بالمثل إلا الفاسقين. الفاسق في اصطلاح الفقهاء من هو الفاسق؟ الفاسق قالوا الخارج عن الأمر بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، هذا في عند الفقهاء. طيب في الاصطلاح القرآني المسألة مختلفة قليلا، قالوا إذا جاء في سياق الكلام عن الكافرين والمنافقين فالمراد به الكافر، وإذا جاء حديثا عن المسلمين الصين فالمراد به المقصرون في الفعل أو في الترك. هنا المراد به كما هو واضح الكافرون والمنافقون. الكلام قد ينسحب على المؤمنين، لأنه كثيرا ما ينسحب الوعيد في حق الكافرين والمنافقين على عصاة هذه الأمة، بس مش معنى أنهم مؤمنين أنهم كفار، وإنما فقط الوعيد والتهديد ينسحب عليهم لأنهم وافقوا الكفار أو المنافقين في أمر اللي هو المعصية. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الذين يستحقون الإضلال بسبب فسوقهم، فماذا قال؟ قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. النقض في اللغة هو الفسخ، وهو فك التركيب، والعهد هو الموثق. الضمير فيه، الضمير في ميثاقه، يعود إلى العهد أو يعود إلى الله تبارك وتعالى، والمعنيان صحيحان واردان. الميثاق من الوثاقة، وهي إحكام الشيء، لذلك تقول سوف أوثق الكلام، سأكتبه حتى يكون محكما لا تنساه وتعود إليه كل مرة تحتاج إلى أن تنظر فيه. تقول أوثق، ما هي الوثيقة؟ توثق الكلام، تربطه وتضبطه وتجعله محكما. أليس ذلك؟ من هنا جاءت كلمة الوثيقة، من الميثاق والوثاقة اللي هي الربط والإحكام، إحكام الشيء. فإذا كان الضمير للعهد صار المعنى ينقضون عهد الله بعدما وثقوه به من قبوله وإزامه. وإذا كان الضمير لله صار المعنى ينقضون عهد الله من بعد توثيقته عليهم، والمعنيان صحيحان. عهد الله هو إما ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به يعني ووثقه عليهم، وإما الميثاق بأنه إذا بعث رسولا يصدقه بالمعجزات أن يؤمن ويتابع يعني. وإما أخذ الله العهد على ألا يسفك دم ظلما وألا يكون بغي وفساد وتقطيع أرحام. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هو قطعهم الأرحام وقطع موالاة المين، ومن باب أولى موالاة الرسل. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، تأتي للأرحام وتأتي لقطع موالاة المؤمنين أيضا، وتأتي لقطع موالاة الرسل من باب أولى. فمن قطع ما بين الأنبياء من الوصلة والاجتماع على الحق، فآمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض، فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل. إذا نؤمن بكل الأنبياء حتى لا نقطع ما أمر الله به أن يوصل، لأن الأنبياء بينهم الوصلة وبينهم الاجتماع على التوحيد والحق. والأمر هنا في اللغة الأمر معناها طلب الفعل بقول مخصوص على سبيل الاستعلاء. ما هو الأمر؟ هو طلب الفعل بقول مخصوص على سبيل الاستعلاء. ويفسدون في الأرض. من أظهر مظاهر الفساد في الأرض الدعوة إلى الكفر يا إخواني وأخواتي، والدعوة إلى المعصية والفواحش والتعويق عن الإيمان. أولئك هم الخاسرون. الخاسر هو المغبون. هؤلاء مغبونون لأنهم استبدلوا النقض بالوفاء، واستبدلوا القطع بالوصل، واستبدلوا الفساد بالصلاح والعقاب بالثواب. تعالوا نشوف، نتكلم بشكل عام عن الآيات اللي فسرناها. في مقدمة سورة البقرة ذكر المتقون، وذكر أنهم هم المفلحون، وذكر الكافرون وأن لهم عذابا عظيما، وذكر المنافقون وأن لهم عذابا أليما، وأنهم اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ها هنا ذكر أنه من اجتمعت لهم صفات بعينها هم الخاسرون. دل ذلك على أن هذه الصفات اللي ذكرت هنا صفات مشتركة بين المنافقين والكافرين، وأنهم جميعا فاسقون. وفي الكلام عن غير الكافرين ذكر الله تبارك وتعالى أنه ختم على قلوبهم. أيوة، ختم على قلوبهم. وفي الكلام عن المنافقين ذكر الله عز وجل أنه ذهب بنورهم. هنا بيّن الله تبارك وتعالى أنه ذكر الله تبارك وتعالى أنه ختم على قلوبهم، ولما تكلم عن المنافقين ذكر الله عز وجل أنه ذهب بنورهم. هنا يبين الله عز وجل أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. فعرفنا أنه ما ختم على قلوب الكافرين ولا ذهب بنور المنافقين إلا بسبب من أعمال، أو بسبب أعمالهم التي ارتكبوها والطريق التي ساروا فيها، فاستحقوا من الله ما استحقوا. إذن هذا أول مظهر يا إخواني من مظاهر صلة الآيتين بما قبلهما. مقدمة سورة البقرة ذكرت الذين يهتدون بالكتاب، هم من اجتمع لهم الإيمان بالغيب والصلاة والإنفاق. في هاتين الآيتين ذكر من لا يهتدي بالكتاب، وهم الناقضون للعهد والقاطعون لما ينبغي وصله والمفسدون في الأرض، وبالتالي على الراغبين في الهداية أن يفعلوا شيئا ويتركوا شيئا، وكل من الشيئين مفصل محدد. هذا مظهر ثاني من مظاهر الصلة بين هاتين الآيتين وما قبلهما. فبعد أن دلنا الله تبارك وتعالى على الطريق الذي يسلكه أصحاب التقوى، وعرفنا على ماهية التقوى وبشر المتقين، دلنا على طريق الضلال لنجتنب ذلك. جاءت هاتان الآيتان في سياق قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. رأينا أن الأمر بالعبادة أمر بالمعرفة بالضرورة. هاتان الآيتان جاءتا معرفتين على الله تبارك وتعالى، ولذلك بدأتا بقوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، فعرفتانا على الله عز وجل أنه يضل وأنه يهدي، وأن إضلاله باستحقاق. وذلك كله تعريف على الله وتصحيح لمفاهيم خاطئة عن الله عز وجل تفشت في المجتمعات. يا إخواني ويا أخواتي، من العجب أن هناك أناس يؤمنون بالله في زعمهم، ولكنهم في نفس الوقت يعقدون أن الله لا يتدخل في قضايا عباده ولا يتدخل في شأن توجيههم. وهناك أناس يتصورون أن الله عز وجل كان يعني لا يهتم بشؤون عباده، وإذا اهتم فيهتم ضمن حدود فقط، ويرون أن هناك أمور لا تليق به، وكل ذلك من بنيات أفكارهم ومن نسيج خيالهم. جاءت الآيتان، أي نعم هكذا يظنون يا أخي، جاءت الآيتان تصحح ذلك كله. فهي الآيتان تعرف على الله في سياق أمر الله للناس بالعبادة، ومنها هنا ندرك صلة الآيتين ببداية المقطع، وهذا شيء سنراه كثيرا، من كون بداية المقطع يعني على صلة بكل آيات المقطع. جاءت هاتان الآيتان بعد الآية التي أمر الله عز وجل بها رسوله أن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فكان في هاتين الآيتين الإنذار المقابل للتبشير، وذلك لمن ضل عن طريق الله عز وجل. وهكذا نجد أنه كيف أن الآيتين مرتبطتان بما قبلهما مباشرة، ومرتبطتان بمقدمة السورة بأقوى رباط وأقوى صلة وأقوى وشيجة. تعالوا الآن نشوف الفقرة الثالثة في المقطع، اللي هي الفقرة الأخيرة من فقرات المقطع، نترجمها ترجمة يعني حرفية. كيف تكفرون بالله، أو نفسرها تفسير حرفي، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. الاستفهام بكيف هنا يفيد الإنكار والتعجب، فكأن الله قال أتكفرون بالله وفيكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان. الأموات هي جمع ميت، كالأقوال، بتقول الأقوال جمع قول، اللي هو عادم الحياة، يعني الميت عادم الحياة أصلا، وذلك حال كون الإنسان ترابا، إذ النطفة من الغذاء والغذاء من التراب، والحياة الأولى هي حال كون الإنسان في الرحم، فما بعد ذلك حتى إنه إيش، حتى إنه يموت، ثم يميتكم، ثم يميتكم يعني عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يعني يحييكم للبعث، ثم إليه ترجعون يعني تصيرون إلى الجزاء. التقدير في المعنى هنا ثم يحييكم في قبوركم ثم إليه ترجعون للنشور. وأنكر هنا اجتناع الكفر مع ما ذكر، لأن ما ذكر يقتضي شكرا وخشية ولا يقتضي كفرا وإدبارا وغفلة. ومن العجيب والغريب أن هذا عند بعض الناس يقتضي كفرا وإدبارا وغفلة بدلا من أن يقتضي شكرا وخشية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اجتماع يعني لا يجتمع الكفر وهذه الأوصاف، لا يجتمع الكفر وهذه الأشياء، وعند بعض الناس نجده يجتمع في قلوبهم، وهذا من العجب العجاب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلقها لأجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم وفي دينكم. في دنياكم، فظاهر أنه إذ ما من شيء إلا وهو لصالح الإنسان بشكل من الأشكال. في دينكم يعني النظر في هذا يؤدي إلى معرفة الله وتذكر الآخرة. إذن ملاذ الدنيا، لذات الدنيا يعني ملاذ الدنيا تذكر بثواب الآخرة، ومكاره الدنيا تذكر بمكاره الآخرة. هكذا يجب أن يكون. ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء هنا يعني أقبل وعمد إلى خلق السماوات بعدما خلق ما في الأرض، من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر. المقصود بالسماء هنا جهات العلو، يعني كأنه قيل ثم استوى إلى فوق، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. معنى التسوية في حق السماوات تعديل خلقهن وتكوين خلقهن، وإخلاؤه من العوج، إخلاؤه من الفطور، إتمام خلق السماوات. طب الذي فعل هذا كله كان علمه محيطا، فليتق الإنسان الله الذي يعلم كل شيء، فيعلم تقلب الإنسان في كل حالة، يعلم سره وجهره، يعلم سره وعلانيته. شوفوا بتلاحظوا هون إنه الفقرة الأولى من هذا المقطع الثاني بدأت بالدعوة إلى عبادة الله وتوحيده، وأجت الفقرة الثانية فزادت تعريفا على الله، ثم جاءت الفقرة الثالثة فناقشت الكافرين بالله وأقامت عليهم الحجة من خلال ظاهرتي الحياة والعناية كما قلنا. نلاحظ أن المقطع بدأ بقوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم، وأن الآيتين الأخيرتين منه بدأتا بالتذكير بذلك، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. الآن نحاول أن نبحث عن حكمة التسلسل فقرات المقطع. إحنا قلنا أن التسلسل له حكمة وفي روابط وشائج. المسألة مش مسألة يعني الجاهل السطحي يظن أنه لا ترابط، بينما العالم، عين العالم، تعلم أن هناك ترابط ووشائج قوية وحكمة في التسلسل، ليس الأمر عشوائيا، كله توقيفي وكله مقصود. في الفقرة الأولى ذكر الطريق إلى الله كاملا، ومن جملة ما ذكر في الفقرة الأولى وجوب معرفة الله وإقامة الحج على أن القرآن لا ريب فيه. ثم جاءت الفقرة الثانية في سياقها الرئيسي، فزادت معرفتنا بالله ونفت شبهة عن هذا القرآن. وجاءت الفقرة الثالثة لتناقش الكافرين في كفرهم بالله. تأخير الفقرة الثالثة فيه إشارة إلى أنه باطل الأباطيل هو الكفر بالله، فقد جاءت الفقرة الثالثة بعد قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذن مجيء قوله تعالى كيف تكفرون بالله بعد ذلك فيه إشارة إلى أن السبب الأول في ضلال الكافرين والمنافقين هو الكفر بالله. هكذا نجد أن الفقرة اللاحقة تخدم في كل ما سبقها وجميع الفقرات على غاية التلاحم مع بعضها البعض، والمقطع كله كما بينا لكم شديد الصلة بالمقدمة. الآن بمناسبة قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي الحديث لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندا؟ يعني أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقولة. قل ما شاء الله وحده. أخرج النساء وابن ماجة عن الطفيل بن سخبرة فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى، هذا كله في المنام، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. ابن عباس لما فسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. صفات سوداء يعني الصفاء هو العريض من الحجارة الأملس، العريض الأملس من الحجارة. وهو أن يقول والله أو والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة. يعني كأن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار، هذا كله كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. نحن نقول الآن إنه كثير من البيئات غرقت في مخلات التوحيد الكبرى أو الصغرى، في كبرى وفي صغرى طبعا. في كبرى مخرجة من الملة ومن الملة، وفي صغرى لا تخرج من الملة. فعلى العلماء أن يتقوا الله بهذا ويقوم بكل ما يحمي جناب التوحيد الأعظم. جناب التوحيد كأعظم واجب على الإطلاق. في نص أخرجه الإمام أحمد قال عنه ابن كثير أنه حسن،

القرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ من تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز وجوها ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن حيث جهة المعنى، وإن شاء الله سنبين هذا في لقاءات لاحقة بإذن الله تعالى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا طبعا المعنى أن معجزات الرسل خارج عن ماهية الوحي، أما في رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم فالقرآن نفسه معجزة بل معجزات. ابن مسعود رضي الله عنه بيقول في تفسير قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. الإمام مسلم أخرج عن ابن مسعود أنه قال: سمعنا وجبة. ما معنى وجبة؟ وجبة معناها صوت السقوط، يعني سمعوا شيئا سقط، سمعوا صوت سقوط شيء، فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم. شفير جهنم، الشفير هو الجانب والحرف، بتقول شفير الوادي، يعني ناحية الوادي من أعلاه. شفير الوادي يعني ناحية الوادي من أعلاه. إذن هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى مقرها. دليل أيضا على أن النار موجودة الآن، وأن الصحابة كان يكشف عن أسماعهم فيسمعون شيئا من أمر الغيب. وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم، أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا. طبعا هذا الذي ذهب إليه أبو العالية فيه دليل لما ذهبنا إليه، إن الآية في الفقرة الثانية شملت الكافرين والمنافقين. من درس حال من تنطبق عليهم صفات المنافقين اللي تقدم ذكرها في مقدمة السورة قبل وصولهم إلى حكم البلاد في عصرنا، وبعد الوصول إلى الحكم، عرف مصداق ما ذكره أبو العالية. تكلم الله تبارك وتعالى عن الفاسقين في الفقرة الثانية من المقطع، قال: أولئك هم الخاسرون. لذلك قال ابن جرير: الخاسرون جمع خاسر، اللي هم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل من تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. قال: وكذلك المنافق والكافر خسرا بحرمان الله إياهما رحمته التي خلقها لعباده في القيامة، وهم أحوج ما كانوا إلى رحمته. الضحاك نقل عن ابن عباس قال: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر مثلا، فإنما يعني به الكفر، وأما نسبه إلى أهل وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. طبعا هذا شيء مهم جدا في فهم النصوص، كثير من الناس غلطوا فكفروا عصاة المؤمنين بسبب عدم فهم مثل هذه الدقائق. الضحاك أيضا نقل عن ابن عباس في قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، فهذه ميتة صح؟ ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى الكبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان، فهو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. هذا التفسير نقله ابن كثير عليه رحمة الله، وهو نص مهم في تفسير الآيتين. بعض المفسرين فسر الموت الأولى بأنها عندما كان الإنسان نطفة، فاستغل بعض المضللين هذه الزلات وقالوا أصبح القول يقول إن النطفة فيها حياة، فكيف تعتبر يعني ميتة؟ بينما تفسير ابن عباس رضي الله عنه يجعل الموت الأولى مرحلة ما قبل النطفة، وهي مرحلة ترابية، لأن ذرات النطفة قبل أن تتخلق كانت غذاء، وقبل ذلك كان الغذاء ترابا وهواء وماء، وذلك كله عديم الحياة. وإذا هذا التفسير عن ابن عباس هو الذي حل الإشكال وقضى على هذه الشبهة. بعض العلماء استدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدلوا على أن الأشياء التي يصح أن ينتفع بها خلقت مباحة في الأصل، وأخذوا منه القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة. طبعا عند أصحاب المذاهب الأصل في الأشياء الإباحة إلا عند أبي حنيفة، قالوا الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا أتى نص يحرم. عند أبي حنيفة العكس، الأصل في الأشياء الحرمة إلا إذا أتى نص يحلل. وطبعا يعني لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل، اذهبوا إلى مباحث علوم علم أصول الفقه. النصوص القرآنية قطعية الدلالة في أن السماوات والأرض خلقت في 6 أيام، ولكن لم يرد في الحقيقة نص في الكتاب والسنة، لم يرد في الحقيقة نص في الكتاب والسنة يوضح ماهية هذه الأيام الستة وماذا تم في كل يوم على التعيين والتفصيل. نقول هذا لأن علماء الكون لهم كلام طويل في موضوع تطور الأرض حتى وصلت إلى ما هي عليه، فحتى لا يظن ظان أن هناك كلاما قطعيا في الكتاب والسنة حول الشأن هذا الشأن فيعارض به الأبحاث العلمية، يعني أردنا أن نشير إلى هذا الموضوع. كل ما في الأمر أن هناك كلاما عن أهل الكتاب في هذا الموضوع، وهو كلام متناقض متهافت ساقط علميا، وفي كل الأحوال لا ينبغي أن يحسب على الكتاب والسنة أو على الإسلام بشكل عام. هناك قضية موهمة، وهي أن الإمام مسلم، قضية موهمة انتبهوا الآن للكلام لأنه مهم جدا، وهي أن الإمام مسلم، وهي أن الإمام مسلما روى حديثا في هذا الموضوع. تعالوا ننقل الحديث وتعليق العلامة ابن كثير عليه لنعرف الخطأ في هذا الشأن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس. هل من صوت؟ وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. الآن انتبهوا إلى كلام الإمام ابن كثير وتعليقه على هذا الحديث. قال ابن كثير وفي هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه البخاري أيضا وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، يعني من كلام كعب الأحبار اللي كان في أصله يهودي وبعدين أسلم، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي. هذا كلام ابن كثير. الآن نقول النص إذا فهمناه على أنه شرح للأيام الستة وما حدث فيها، فإنه يناقض القرآن، لأن اليومين الأخيرين من الستة تم فيهما خلق السماوات كما نص القرآن على ذلك من سورة فصلت، ولهذا وغير ذلك أنكره المحدثون، وعلى فرض صحة رفعه، على فرض صحة رفعه أقول إنه يحمل على تسلسل الخلق دون أن يعتبر تفسيرا للستة التي خلق الله بها السماوات والأرض، وعلى أن لا يعتبر ذلك تسلسلا متواليا، بل أن يفهم على أنه في سبت من السبوت أو في سبت من الأسبت، واللفظتان صحيحتان، تم خلق التربة، ثم في أحد الأيام أو في أحد من أيام الأحد فيما بعد تم خلق الشجر. والملاحظ أن هذا النص إذا فهم في إطاره الحرفي وعلى أنه تفسير الأيام الستة فإنه لا يتفق مع القرآن ولا حتى مع رواية ما يسمى الآن بالتوراة. طبعا هذه محرفة حاليا، و حتى أنها تزعم أن الله فرغ من الخلق يوم الجمعة وأنه لم يعمل شيئا يوم السبت. وعلى كل، فقد رأينا ترجيح المحدثين لاعتبار النص كتابيا وليس حديثا شريفا، فلينتبه إلى هذا، بارك الله فيكم. وهناك نص عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان قبل إسلامه من علماء اليهود، يقول: إن الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأرضين في الأحد والإثنين، وخلق الأكوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة. هذه الرواية سيكون لنا خلال التفسير عليها أكثر من عودة، فالأمر يحتاج إلى بحث طويل وإلى وقفات طويلة، إن شاء الله لن نبخل عليكم بها. يعني أحب أن أستطرد قليلا، يعني كمان 10 دقائق إلى ربع ساعة، هل في إمكانية ولا يعني مليته؟ بعض الخواطر يعني لم تنتهي. يعني أحتاج إلى 10 دقائق، من 10 دقائق إلى ربع ساعة. يعني الآن أريد أن أتكلم قليلا عن السماوات. هناك ألفاظ في الأصل معانيها اللغوية، إلها معانيها اللغوية، ويعطيها الشارع معان شرعية، وأحيانا يستعملها الشارع بمعناها اللغوي. مثلا الصلاة في اللغة أصلها الدعاء أو الصلة بين العبد وربه، أصبحت الآن في المعنى الشرعي الصلاة اللي بنعرفها، الركوع والسجود وإلى آخره، كل هذه التفاصيل صح؟ الحج في اللغة القصد، ولكن أصبح في المعنى الشرعي قصد بيت الله الحرام مع التفاصيل بتاعته، أليس كذلك؟ إذن هناك معاني لغوية ومعاني شرعية، يعني الشرع أخذ كلمات من اللغة وأعطاها معاني شرعية، ويعني يستعملها الشارع أحيانا بمعناها اللغوي وأحيانا بمعناها الشرع الخاص الذي أعطاها إياه، وهذا يقتضي دقة في الفهم عن الشارع، وهذا يعني مسألة تحتاج إلى العلماء ليبينوا وليفصلوا هذه المسألة. مثلا من هذه الأسماء اللي ذكرناها، مع أصل الوضع اللغوي، ولكنها في الاصطلاح، في اصطلاح الشارع، تدل على شيء بعينه من مجموع هذا العلوم. شوفوا في مجموع الأمور زلت أقدام كثيرة ولا تزال تزل أقدام، ويقع خطأ كبير. في المقطع اللي مر معانا وردت كلمة السماء 4 مرات، انتبهوا معي: والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، وقال: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. طبعا في اللفظ الأول للسماء في الآية الأولى يراد بها جهة العلو، كل جهة العلو، والسماء بناء. واللفظ الثاني للسماء في نفس الآية يراد بها السماء القريبة، وأنزل من السماء، يعني منطقة تشكل السحاب. إذن السماء الأولى العلو كلها، واللفظ الثاني للسماء يراد به السماء قريبة، يعني منطقة تشكل السحاب. وأما اللفظ الأول للسماء في الآية الثانية ثم استوى إلى السماء، فهو لا يوافق اللفظ الأول لها في الآية الأولى: والسماء بناء. وأما السماوات السبع، إلى السماء فسواهن 7 سماوات، فالسماوات السبع فيراد بها السماوات في الاصطلاح الخاص. إذن اصطلاح لغوي واصطلاح شرعي واصطلاح خاص، 3 اصطلاحات. بعد هذا العرض السريع لهذا الموضوع، تعالوا نتحدث عن بعض مقولات علماء الطبيعة في عصرنا. علماء الطبيعة قدروا أن عمر مجرتنا لتشكل مجموعتنا الشمسية جزءا منها حوالي 10 مليارات من السنين، ويعتبرون أن عمر الأرض والشمس حوالي 4.5 مليار من السنين. عمر الأرض إذن أقل بكثير من عمر المجرات، فالسماء بمجموعها إذن أقدم من الأرض. نتيجة لهذا بعض الدارسين وقع في حيرة بسبب أن القرآن يذكر أن السماوات خلقت بعد الأرض، وسبب الحيرة أنهم لم يفرقوا بين السماء بالمعنى الأعم والسماوات السبع بالمعنى الأخص كما بينا آنفا. فالنص القرآني يثبت أن السماوات السبع بالمعنى الأخص قد خلقت بعد الأرض، ولكن القرآن يثبت كذلك أن الأرض قد خلقت بعد السماء بالمعنى الأعم. زعم بعض الباحثين أن السماوات السبع هي هذه المجرات، سبحان الله، أو هذه الكواكب. هذا أوقعهم في الخطأ مرتين. من أجل وضع الأمور في نصابها تعالوا نبين الأمر. تستعمل كلمة السماء في القرآن على أكثر من استعمال، أحيانا تطلق على ما على فيدخل في ذلك الجو والنجوم والسماوات والمجرات، وأحيانا تذكر يراد بها السماوات السبع اللي هي سكن الملائكة، وإليها تعرج أرواح المؤمنين، وإليها كان معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي في أعلاها الجنة، وسقفها عرش الرحمن. وعدم التفريق بين المعنى الاصطلاحي للسماوات وهي هذه السبع، وبين السماء مطلقا كما هو معناها في اللغة مزلة قدم في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. السماوات الواردة في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، إنما هي السماوات في المصطلح اللي ذكرناه، وهي سماوات يجب أن نؤمن بها، فمن أنكرها كفر. ولكن هل هي غيبية أو لا، أو هي فوق المجرات كلها أو لا، هذه كلها قضايا تحتملها النصوص وعبارات العلماء، ولا يترتب على هذا كفر أو إيمان. سنتعرض لهذا في محله، وطبعا لا يؤثر هذا في العقيدة، الجهل بهذا لا يؤثر على العقيدة. ولكن هناك قضية تفرض نفسها في عصرنا، وهي أن ظاهر الآية هنا ويؤكد هذا المعنى الآيات الواردة في سورة فصلت، يذكر ظاهر الآية أن السماوات السبع خلقت بعد الأرض، بينما قال الله تبارك وتعالى في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هنا ذكر دحو الأرض بعد خلق السماء، والذي نحاول أن نتجه إليه في الموضوع أن السماوات السبع اللي ذكرناه مواصفاتها خلقت بعد الأرض، أما السماء ككل يعني هذه المجرات ما هي برضو تسمى سماء، فإنها خلقت قبل الأرض. يؤيد هذا الاتجاه الذي نريد أن نتجه إليه أن الله عز وجل قد ذكر أن خلق السماوات والأرض كان قبل شيء آخر، وذلك لقوله تعالى في سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. انتبه، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. إذن فيه قبلها شيء، صح؟ وبهذا الاتجاه اللي اتجهنا نكون قد جمعنا بين النصوص، وبعد أن سجلنا في صوت يا إخواني، وبعد أن سجلنا هذا الاتجاه في أذهاننا تبين الحق وظهر وانبلج واستبان. القرآن الكريم كتاب معجز، ورأينا أن الإعجاز شيء مشترك في القرآن كله، ففي أصغر سورة أو بقدر هذه السورة يقوم الإعجاز ويثبت التحدي، تقوم حجة الله عز وجل على الخلق بأن هذا القرآن من عند الله. ولكن هناك معجزات أخرى في هذا القرآن زائدة على أصل الإعجاز. كل معنى في القرآن يستحيل أن يكون أثرا عن علم بشري، سواء كان حديثا عن ماض أو آت أو عن سر من أسرار هذا الكون يشكل في حد ذاته معجزة تزيد على معجزة على مجرد الإعجاز. الإعجاز حاصل في القرآن، سواء وجد إخبار عن مستقبل أو لا، وجد كلام عن قضية علمية أو لا، فإذا وجد شيء من ذلك وجدت معجزة زائدة على الإعجاز الموجود في سور القرآن كلها. وهذا معنى سيتضح لنا من خلال اللقاءات اللاحقة شيئا فشيئا، ولكن نبهنا على ذلك لأن كثيرا من المؤلفين ومن العلماء يتساهلون في التعبير عن هذه الأمور، ولا حرج في ذلك، ولكنه كلام تقتضيه دقة العرض العلمي لهذا القرآن الكريم. لذلك نقول إنه من أهم واجبات الدعاء في هذا العصر أن يعرفوا معجزات القرآن، وأن يمتلكوا القدرة على فهم إعجاز القرآن، وأن يحسنوا العرض لهذا كله. فما من شيء أقرب من إقامة الحجة وأكثر تأثيرا في النفس من مثل هذا. ويجب علينا أن نسير في هذا الطريق، وأن نمتلك ناصية البيان فيه والقدرة على عرض هذا للناس. هذا يختصر لنا الطريق في الدعوة إلى الإيمان بالله وبالرسول وبالإسلام بآن واحد. إحنا مر معنا في هذا المقطع قوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. دل ذلك على أن الله عز وجل هو الذي يخلق الهداية والضلال، على أن ذلك له أسباب كما بينا. قال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أسبابه، هذا يؤيد ما اتجه إليه أهل السنة والجماعة ما شاء الله في مسألة خلق الأفعال، في أنهم يثبتون الأسباب ويسندون الخلق لله. فكل شيء بعلمه جل جلاله وإرادة الله وقدرته ابتداء واستمرارا. إذن إحنا نقلنا نقول في شأن قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وشفنا كيف الصحابة اعتبروا أنه من مخلات التوحيد الاعتماد على الأسباب أو نسبة الأفعال إليها دون ملاحظة أن ذلك لم يكن إلا بالله. إذن يجب أن نعتمد على الأسباب مع الملاحظة أنها بالله، وأنها ما كانت إلا بالله، وأنه هو خالقها وميسرها، هي مجرد أسباب فقط. أهل السنة على هذا، ومن خالفهم فهو يعني قد انحرف عن الجادة. شفنا احنا في المقطع انه الله عز وجل اقام الحجة على الكافرين من خلال ظاهرتي الحياة والعناية، واقام الحجة على وجوب عبادته وتوحيده من خلال ظاهرتي الخلق والعناية، وعرفنا على اسباب الضلال وعلى مظاهره، وعرفنا على طريق الهداية وعلى معالمها. و بين لنا قضية التقوى، قضية العبادة كأهم قضيتين على الإطلاق. تعالوا نضع بعض الأطر لنعرف محل قضية التقوى والعبادة في مجموع دين الله تبارك وتعالى. ما من قضية يا إخواني ويا أخواتي من قضايا التكليف إلا وقد بينها الله عز وجل في كتابه، أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما أحال عليه الكتاب والسنة من أصول تستنبط منها أحكام الله، وأن مجموع ذلك وغير ذلك إنما هو الإسلام أو من الإسلام، وأن أركان الإسلام الذي يقوم عليه بناؤه خمسة، ومقدمة سورة البقرة ذكرت منها ثلاثة. مجموع ما يطالب به المسلم من مجموع الإسلام هو التقوى حقيقة وطريقا، والتقوى هي التي توصل إلى الشكر ويدخل فيها العمل بالإسلام والتحقق بالإيمان والارتقاء إلى مقام الإحسان. إذن باختصار، المسلم مكلف أن يعرف الإسلام وأن يعرف شمول هذا الدين وأن يؤمن به، ومكلف أن يأخذ حظه من العمل بالإسلام وبأن يتحقق بالإيمان وبأن يسعى للإحسان وبأن يتحقق بحقيقة التقوى، يصل بذلك إلى مقام الشكر. هذه معاني يعني أعرضها هنا باختصار، وسنراها نبينها فيما بعد. الآن وضح لنا أنه لكي لا نكون كافرين ولا منافقين، علينا أن نتذكر عهودنا مع الله ولا ننقضها، وأن نصل ما أمر الله به أن يوصل من رحم وغير ذلك، وأن علينا موادة أهل الإيمان، وأن نوالي أهل الإيمان، وأن علينا أن لا نفسد في الأرض بصد عن سبيل الله أو بدعوة إلى كفر، وأن علينا أن نؤمن وأن نعمل صالحا، أن نقيم الصلاة وأن ننفق. والعبادة مهمة وتكون باتباع كتاب الله وسنة رسوله، وأن نتذكر إذا وقع في قلوبنا وسوسة نتذكر هذا القرآن، نتذكر إعجاز هذا القرآن وظواهر هذا الكون التي تدلنا على الله، وأن نتذكر أمامنا نارا أعدها الله للكافرين. هذه المعاني كلها ستفصل في سور كثيرة لاحقة. وآخر ما نقول أنه مر معنا حتى الآن من سورة البقرة، مقدمة سورة البقرة والمقطع الأول من القسم الأول منها، ورأينا صلة المقدمة بهذا المقطع، ورأينا عمق الارتباط بين المقدمة وبين هذا المقطع، ورأينا صلة هذا كله بفاتحة الكتاب. هذا كله رأيناه، والآن نحب أن نذكر شيئا، هو أن هذا المقطع هو أول مقطع في القسم الأول من أقسام سورة البقرة. وإذا كان هو المقطع الأول فصلته ببقية مقاطع القسم هي صلة خاصة، حتى لا يكاد يكون كل مقطع من المقاطع التالية يعمق معاني تعرض لها هذا المقطع بشكل من الأشكال. ورايحين نشوف مع بعض هذا كله تفصيلا. طبعا سنرى تفصيل هذا كله، وبعد ذلك ننتقل عندما يعني في اللقاء اللاحق سننتقل إلى أمور أخرى. سنرى أن الإنسان سيد هذه الأرض، ومن أجله وضح لدينا أن الإنسان سيد هذه الأرض، ومن أجله خلق الله كل شيء فيها، وهذا طبعا تقدم نصا. فالإنسان أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعا، فهذه الماديات كلها مخلوقة أو مصنوعة من أجل هذا الإنسان، من أجل تحقيق إنسانيته، من أجل تقرير وجوده الإنساني. دور الإنسان، طبعا هذا الكلام أنا الآن الأخير نقلت من من من من سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن، ويقول أيضا عليه رحمة الله إنه دور الإنسان في الأرض، هذا الكلام الأخير آخر يا جملتين ثلاث بس، ويقول أيضا إنه دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول، فهو الذي يغير ويبدل في أشكالها وفي ارتباطاتها، وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها، وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج هما اللتان تقودان الإنسان وراءه، يعني لا تقودان الإنسان وراءهما ذليلا سليبا لا إرادة له خاضعا كما تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور الإنسان ما تصغر منه بقدر ما تعظم في دور الآلة وتكبر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله في اللقاء اللاحق سنبدأ بتفسير المقطع الثاني من القسم الأول من أقسام سورة البقرة، من مقاطع القسم الأول من سورة البقرة، وهو يمتد من الآية 30 إلى الآية 39. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وإني لأحمد الله لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله الجمعة القادمة.